يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له لأحاديث من صحيح مسلم: قال: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. هذا الحديث مداره على الأعمش سليمان بن مهران التيمي، رواه عن أبي صالح السمان، ومسنده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق ثلاثة: عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، لكن أبا بكر رواه عن شيخين هما أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير ووكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، كل منهم يتابع الآخر في روايته عن الأعمش. وأما الطريق الثالثة فقد رواها الإمام مسلم عن شيخه زهير بن حرب قال: أنبانا جرير عن الأعمش، فرجع الإسناد إلى الأعمش، وهذه الرواية تابع فيها جرير كلا من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع بن الجراح، وقد اجتمع ثلاثتهم في روايته عن الأعمش. فنحن إذ نظرنا إلى من عليه مدار الرواية وإلى شيخه أبي صالح السمان نقول إنه حديث واحد، لكن باعتبار الطرق التي تحمل مسلم بها هذه الرواية دلت على أنها ثلاث روايات. سمع الحديث من شيخه أبي بكر بن أبي شيبة يحدث به عن شيخين عن الأعمش عن أبي صالح، ومعظم هؤلاء الرواة كنا تعرفنا على تراجمهم وعلى مكانتهم من رواية الحديث. فشيخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عثمان أو ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان. قال الواسطي الأصل أبو بكر هذه كنيته، الكوفي نسبة إلى المدينة التي توفي فيها. قال ثقة حافظ صاحب تصانيف، هو من المرتبة الثانية من مراتب التعديل والتي هي أعلى مراتب التعديل في غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صاحب تصانيف أي أن له مؤلفات وكتب، ومن أشهرها كتابه المصنف لابن أبي شيبة، وهو كتاب عنيت به هذه الأمة وتناقلته وروته، وقد طبع طبعات مختلفة وعدد مجلداته نحو من 16 مجلدا. ومنهج التأليف في المصنفات أنها ترتب على أحكام وأبواب الفقه أو على أبواب الجوامع، ويورد فيها المؤلف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث المنسوبة إليه، وكذلك أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا أقوال التابعين، فيجمعون بين المرفوع والموقوف والمقطوع. وهذا الأسلوب من الرواية يسمى بالتصنيف، وهو أسبق أو من أسبق المؤلفات في الحديث، حيث سبقه ما يسمى بالصحيفة، ثم ما يسمى بالموطئات، ثم جاءت المصنفات من بعد، وتبعها المسانيد، ثم رجع التصنيف إلى الجوامع وإلى السنن، يعني بعد أن جردت عن الموقوف والمقطوع. قال صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم الرواة الذين عاشوا بعد 200، مات سنة 35 و200، روى له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني الخمسة من أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي. هذا ملخص ما قيل في شيخ الإمام مسلم، هو أبو بكر بن أبي شيبة. وفي الرواية الثانية شيخ الإمام مسلم هو زهير بن حرب، وقد ذكر قريبا، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي. نعم، أبو معاوية شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وليس شيخ مسلم. أبو خيثمة النسائي قال نزيل بغداد، قال فيه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أما شيخ أبو بكر بن أبي شيبة فقد ذكرنا أنه سمع الحديث من راويين ومن شيخين، هما أبو معاوية الضرير ووكيع بن الجراح. أما أبو معاوية فاسمه محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير الكوفي قال فيه الحافظ عمي وهو صغير، وهو ثقة، بل هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، مع كونه أعمى لكنه حفظ حديث الأعمش حفظا جيدا. قال أحفظ الناس، هكذا جاءت الصيغة، وقد مر بنا أن هذه الصيغة تعد من أعلى مراتب التعديل، وهي من المرتبة الثانية. أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، يعني قد يقع منه خطأ لكنه قليل. قال من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وقد رواه الجميع. وقرينه في هذه الرواية هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد. والذي يهمنا في مراتب التعديل الوصفان الأولان، ثقة حافظ، وأما صفة عابد فهي من صفات الفضل وليست من صفات الجرح والتعديل. قال حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة أيضا، مات سنة 97 و100، وقد روى له الجميع. ووكيع بن الجراح اشتغل بالقضاء واشتهر به أيام اشتهار، وأخباره في القضاء سارت بها الركبان، بل إنه رحمه الله ألف كتابا سماه أخبار القضاة، أخبار القضاة، ذكر فيه من أحوالهم وأقوالهم وحكمهم ونوادرهم. والكتاب جدير بالقراءة، وهو مطبوع في 3 مجلدات، يعني من أوائل ما طبع من الكتب. قال مات سنة 97 و100، وقد روى له الجميع. وكيع بن الجراح وأبو معاوية الضرير رويا هذا الحديث عن الأعمش، رويا هذا الحديث عن الأعمش. ونحن هنا يعني نثق ثقة كبيرة في هذه الرواية، لأنها من رواية من هم أحفظ الناس في الأعمش. وأما الأعمش فهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، هذه أوصافه، فهو إذن يجيد رواية الحديث كما يجيد رواية القرآن، حيث إنه يقرأ بالقراءات، لكن ذكر فيه الحافظ مثلبة وهي أنه يدلس. وقد تكلمنا في هذه القضية وأن التدليس ليس بعيب يؤخذ على المحدث، ولكنه يعني لم يأتي بالكمال، وكلامه يحتمل السماع وعدم السماع، ولذلك حرص العلماء على أن تكون روايات المشاهير والثقات روايات أو روايات كاملة، لذلك أخذوا عليه التدليس. وقد قرر الإمام النووي رحمه الله فيما ساقه في المقدمة من أحكام أن تدليس من روي له في الصحيحين ينبغي أن تحمل على الاتصال، لأن شرط الشيخين يتطلبان أن يكون الحديث متصل الإسناد، والتدليس يتنافى مع اتصال السند، فالشيخان إنما حكما بصحة الإسناد بعد تتبع اتضح لهم فيه أن هذا الراوي وإن دلس فتدليسه محمول على السماع. قال عن أبي صالح، وقد مر بنا أنه ذكوان أبو صالح السمان أو الزيات المدني، قال فيه إنه ثقة وأنه ثبت، فهو من المرتبة الثانية، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة فسمي بالزيات ولقب بالسمان، وهو من الطبقة الثالثة، مات سنة 100. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مسند الحديث، وأبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه امتدت به الحياة حتى سنة 60 من الهجرة، حيث توفي رضي الله عنه في منزله بالبقيع، وحمل من منزله وسارت به جنازته إلى أن بلغت البقيع، ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ كأن سائلا يقول ما هو هذا الشيء، فقال: أفشوا السلام بينكم. يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن أصول كتاب مسلم والنسخ المعتمدة فيه كلها جاء فيها النص لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بإثبات نون المضارعة في تدخلون وبحذف نون المضارعة في تؤمنوا، وهي بإثبات نون المضارعة الجملة تكون منفية وحرف لا محمول على النفي وليس محمولا على النهي، فقال لا تؤمنون حتى تحابوا أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وفي بعض الروايات حتى تؤمنون على اعتبار أن الجملتين مثبتتين لم تسبق بنفي لم تسبق بنهي، فكانت الأفعال فيها مثبتة مرفوعة. قال وهذا الاستخدام يعني في العرب، في لغة العرب له استخدام فصيح، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وهاتان كما يذكر علماء اللغة أنها مقدمتين صغرى وكبرى، والتقدير لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، لأن المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى إذا حذف منها المكرر كان في ذلك الحكم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فإذا حذفنا المكرر ماذا تكون الجملة؟ لا تدخلون الجنة حتى تحابوا. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني إذا فعلتموه نتج عنه وكان سببا للمحبة التي هي سبب في دخول الجنة، ذلك الفعل هو إفشاء السلام. ومعنى أفشوا السلام بينكم يعني أظهروه بحيث يكون شائعا، بحيث يكون منتشرا، لأن إعلان السلام وإلقاء السلام يطمئن الطرفين، يطمئن الجهتين، يحس به المؤمن أن أخاه أمنه وطمأنه وأنه لا يبيت له ولا يكيد له سوءا، وهذا مما ينشأ عنه ويترتب عنه الطمأنينة والمبادلة بالشعور، شعور المحبة. لذلك كان فشو السلام من سنن الإسلام ومما دعا إليه الإسلام إفشاء السلام. وجاء في بعض الروايات إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الإنسان السلام على من يعرف، لأن هذا الذي تعرفه عندما تسلم عليه سلامك عليه لا يزيده طمأنينة أو لا يطمئنه، لأنه مطمئن إليك من قبل. لكن الذي لا تعرفه إذا سلمت عليه رققت قلبه واطمأن إليك، وربما كشف لك عن محبته، فتتعاونان على البر والتقوى. ولذلك كان إفشاء السلام من أكمل الصفات التي يتحلى بها المسلمون، وهي تعد من شعائر الإسلام الذي تميز به على سائر الديانات، والتي يستشعر بها المسلمون الأمان والطمأنينة فيما بينهم. قال: أفشوا السلام بينكم. ثم قال في الرواية الثانية: وحدثني زهير بن حرب قال أنبانا جرير. والمراد به جرير ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، قال نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، يعني وإن كان يعتمد في روايته على كتابه. قال ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه قد يقع في خطأ، لكنه إذا حدث من كتابه ضبط أحاديثه. يروي جرير عن الأعمش، فانتهى الإسناد إلى الأعمش الذي كان مدار الرواية في الإسناد السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهنا لم يذكر الإمام مسلم بقية السند، وهذا يعد نوعا من أنواع الإرسال أو من أنواع التعليق، لكنه معروف لأنه إنما أراد بذلك الاختصار. قال: والذي نفسي بيده. وفي هذه الرواية صدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثه باليمين، مما يؤكد به هذه القضية التي يناقشها، ألا وهي إفشاء السلام بين المسلمين، فإنه يحمل صاحبه على هذه المودة المنشودة. قال: والذي نفسي بيده. وكانت هذه معظم أيمان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه استدلال على إثبات صفة اليد لله جل وعلا، يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والمراد بقوله والذي نفسي بيده، يعني والذي روحي لأنهم يعبرون عن الروح بالنفس، لكنها ما دامت في الجسم تسمى نفسا، وإذا خرجت عن الجسم تسمى إيه؟ روحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بها في حال ثباتها في الجسم، قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية، يعني الذي رواه عن الأعمش، وكذلك حديث وكيع، حيث إنهما متفقان في اللفظ. علق الإمام النووي على هذا الباب قائلا: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي الرواية الأخرى: والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، قال: هكذا هو في جميع الأصول والروايات، ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.